أرباب فارعي أرباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه. ومعنى أهدر دمه يعني اللي يأتينه معلومش إيه مسؤولين. إلى أن جاء يوم الإيه يوم الفتح، فوجد مقيس متعالج في أستار الكعبة عشان يعني يحتمي بها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كم وقت جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. الله، أكن جهنم دي مش كل العذاب، أكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه ايه وفيه غضب وفيه ايه لعنة وفيه عذاب عظيم ثاني. دي مسألة نعوذ بالله منها، مسألة لما يتصور العذاب بس يعني جهنم يقول لك لا، ده في عذاب الوان من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحدثوا واحد كان يشوف ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحصل في الحبس قلنا ده في حاجات اشر من الايه شهر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقف بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبة؟ هل لهذا القاتل توبة؟ العلماء عملوا فيها معركة. واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، ونسأله لا توبة. جه سيدنا ابن عباس جلس في جماعة، فجاء واحد وسأله قال له هل القاتل عنده توبة؟ أم قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له ألي قاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أم جلساؤه قالوا له يا ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم. قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، أما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل. فالأول أرهبته والثاني لم أؤيسه من رحمة ربه. الأول أرهبه لأنه ما عملش، طب كلمة عمل وما عملش أم قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفطنة والنور والبصيرة اللي ربنا يخصفها على المفتي على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى يكون موجود في صحابته يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال؟ يقول له الصلاة لوقتها. وبعدين قال واحد قال له ما أفضل الأعمال؟ قال برك بأمك. قال ما أفضل، واحد ثاني قال له ما أفضل الأعمال؟ قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله هو ده فض وده فض وده فض، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقلنا إن العلماء قد وقفوا في هذه المسألة موقفا تبين فيه الخلاف حول توبة قاتل العمد، فمن قائل بها ومن قائل بنفيها. فالذي قال بنفيها أخذ من تعدد الوعيد في قول الحق سبحانه فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أن ذلك ينفي أن يتوب الله عليه. وقلنا إن ابن عباس

طب ما كلنا يا عمرو هيؤتى بنا يوم القيامه. دي خدها كده ربنا بعتها له الهاميه ولا شافها في الرؤيا. فيقول لما قلت بان قاتل العمد لا توبه له؟ قال فقرات الايه اللي هي بتاعت فجزاؤه جهنم لانك قلت يا ربي كذا كذا كذا كذا. عمرو بن عبيد عشان تعرفوا افوق كل ذي علم عليم. عمرو بن عبيد كان يجب ان ما دام يؤتى به ويسال من الله انت ليه قلت ان قاتل العمد ملوش توبه؟ ده كان يجب ان يفهم من دي اللي له توبه. مش كده ولا ايه؟ طب مش انا يؤتى بيه في ايدي يعني؟ ده لازم دي اللي لكنه اقتصر على هذا ليبرر بحيثيته رده على الله. قال لانك انا ما جبتهاش عندي لانك انت قلت كده. قال قيس بن انس وكنت اصغر الجالسين سنا فقلت له لو كنت معك لقلت ولكني كما قلت فجزاؤه جهنم خالدا فيها قلت ايضا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قيس فوالله ما رد علي عمرو بن عبيد ما قلت. يبقى معناه ايه؟ يبقى دي تفيد ايه؟ يبقى اذا كلمة خالدا فيها دي ما ناخدهاش لان في اية تانية استثنى الله من الخلود مش كده ولا لا؟ وفي اية تانية دي اللي جت بعد دي ولا جت قبل دي ما ايه؟ مش شغلنا بقى. مفهوم الكلام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ العلماء بالبحث قال لك فيه قتل اسمه شبه عمد، هو مش عمد ولا خطأ إنما قتل اسمه إيه؟ شبه العمد. انك انت برضو متعمد تجيب واحد وتضربه دي مكاشك عايز بتضربه بس بتضربه بآلة لا تقتله عادة فقتل، يبقى التعمد موجود انك هتضرب ومسكت الآلة وجبته وعملت العملية دي بس الآلة اصلها ما ايه ما تقتلش عادة فصادفت انها قتلت. قالوا هذا معه لا به، يبقى برضه ما يبقاش فيه قصاص، ما يبقاش فيه ايه؟ ما يبقاش فيه قصاص. اراد الحق سبحانه وتعالى ان يقول بعد ما حدث وحدثتكم عن القتل بكل صوره والوانه، القتل المباح في الاسلام للكافرين في القتال، والقتل العمد اللي فيه القصاص، والقتل اللي هو الخطأ، كل ما يمكن لكم فيجب ان تحتاطوا في هذه المسألة احتياطا لتتبينوا اين تقع سيوفكم من رقاب اخوانكم. مسألة بس كده بتعملهاش. فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مدام النتائج اللي انت شفتوها دي يبقى لما تضرب في سبيل الله الجهاد ولا اي حاجة يبقى ايه؟ تبين وتثبت، وإياك أن تعمل سيفك أو رمحك أو نبلك إلا بعد إيه؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آية بقى جمع لكل المعاني الحكم وحيثيته والمراد منه. يا أيها الذين آمنوا، إذن هو يخاطب المؤمنين، والخطاب بالإيمان حيثية الالتزام بالحكم. هو ما قالش يا أيها الناس إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، إنما قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني أنا أطالبكم بحكم لأنكم آمنتم بي إلها، وما دام آمنتم بي إلها استمعوا اللي أنا عايزه بقى، أنا ما بطلبش من أي حد. يبقى إذن حيثية كل حكم من الأحكام أنك آمنت بمن أصدر الحكم. اوعى تقول العلة إيه ولا الحكمة إيه ولا بتدخل في المتاهة دي. ونحن لا نزال نكرر على هذه المسألة، لأن دي مسألة بتطفو في أذهان الناس كثيرة. كل حاجة يقول لك وحكمتها إيه؟ وإيه وحكمتها؟ يا أخي الشيء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم. طب ما احنا دلوقتي بنشوف اللي مسرفين على أنفسهم ولا يؤمنون بإله، ولا يؤمنوا بإله وكل حاجة، ويبقوا مرتكبين الكبائر ويقعدوا يشربوا خمر، وبعدين يروحوا يحللهم يقول له شوف ادي كبدك اهو الاشعة تليف اهو، فاي جرعة خمرة هتعمل فيك يقوم يعمل ايه؟ يشرب ولا يمتنع؟ امتنع لماذا؟ للحكمة اللي قالها له، يمكن قالها له مجوس زيه. يبقى الامتناع عن الخمر ده حكم؟ لا، ده الامتناع عن الخمر لان الله قال، ومش ضروري يكون ضار. من قالك ان ربنا ما بيحرمش الا الضار؟ طب ما يمكن بيحرم ادب. وانت لما بتيجي تقول للام اوعي تدي الولد من الحلويات اللي انت عاملاها دي النهارده، الولد لانها ضاره ولا انك تريد ادبا؟ ادب التزام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فاللي بيرد الحكم بيرد الحكم لان الله قال، مش لان حكمته كذب. لو رحت للحكم للحكمة تبقى ما انتش مؤمن، انت رحت لمين؟ رحت لك. لكن الله يبين في كثير من الاوقات حكمته في كثير من الاحكام، حتى تأتي فيما لا تعرف حكمته لقول ده انا كنت اقف في الحكمة كذا، ثم بينت لي الحياة والاحداث والتحاليل صدق الله فيما قال. يبقى دي تشجعك انك تعمل ايه بقى؟ انك انت تاخد احكام ربنا وتنغمط. مفهوم ولا لا؟ يبقى بيقول يا ايها الذين امنوا، شوف بقى الحيثيه، يا من امنت بي الها قادرا حكيما، اسمع مني ما اريده منك. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله. الضرب احنا نعرفه اللي هو ايه؟ ايه هو ايه؟ انفعال الجارحة على شيء اخر بعنف وحب، مش كده ولا لا؟ كلمة اذا ضربتم في الارض معناها ايه؟ معناها ان الحياة كلها حركة، حركة وضرب في الارض. مش معنى ضرب في الارض؟ ام قال لك لان الارض هي ربنا اودع فيها ايه؟ كل الاقوات بتاعتنا، ولما بنحب ان نتطلع حيرتها بنحرسها الاول ولا لا؟ بنهرسه وبعدين نرمي بزرنه وبعدين نروي وبعدين تطلع من الله. دي مسألة ايه يعني؟ بنصور الارض. اذا فكل حركة عايزة ايه؟ عايزة شدة، وعايزة ايه؟ مكافحة. واخرون يضربون في الارض، برضو يضربون في الارض يقاتلون في سبيل الله. ما دام هتضرب في الارض دي يبقى عايز عزم منك ولا لا؟ وعايز قوه ولا لا؟ ولذلك يقول لك الارض دي تحب اللي يهمها، اللي عمال يضرب فيها ويعزق ويده، كل ما تشتد حركتك فيها كل ما ايه؟ كل ما تطلع لك خير. الله. فبيقول اذا ضربتم في سبيل الله، والضرب في سبيل الله اهو للجهاد؟ او لإعداد مقومات الجهاد. ما دام ربنا بيقول لنا اعدوا لهم ما استطعتم، الاعداد يبقى ابتدي قبل المعارك ولا لا؟ طب نعد له ازاي؟

عشان ما حدش ينفتن ويقول لك الله اذا كل من ما نفذتوش الارض يبقى كويس. وفي كفار كتير من دفن ولا اتلفظوش. كانت تبقى مشكله دي ولا مش مشكله؟ تبقى مشكله كبيره قوي. قال لهم لا انتم هي طلعت ارض لفظته، انما هي دي مش ان الارض قبلت من هو شر من محلل. يا سلام تقليل. ولكن الله اراد ان يعظم من حرمتكم، يعني من حرمه دم المؤمن، بس عمل الحكايه دي كده وتنكيه المساله. ولكن الله اراد ان يعظم من حرمتكم، يعني بيقول لكم ان الدم ده والقتل ده والسفك ده، انما الارض قبلت مين؟ قبلت من هو شر من محلل. ليه؟ لانه لو ما قالش ديا تصوروا له ما قالهاش بقى وما دزها بس كان ماذا يحدث؟ قد يحدث عزه بسيطه في جزئيه، انما بعدين يقول لك الله اذا يا اخويا كل اللي ما لفظتوش الارض ده يبقى كويس. ايه؟ يبقى ابو جهل عال قوي مش كده؟ والوليد بن المغيره ولا ايه؟ ايه؟ الله ده المساله قال لهم لا حلفوا الارض قبلت شر من هو شر من محلل، ولكن الله اراد فقط ان يبين ايه؟ ان يعظم من حرمتكم. يعني يقول لكم يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام. على ذكر هذه جاني مره خطاب وبعدين بيقول انا بسمع مش عارف اذاعه ايه ولا بتاع، وبعدين قال بيقول غلتم وقالوا فتثبتوا في ايه ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبينوا، هو سمع في اذاعه من الاذاعات فتثبتوا. دي قراءة من القراءات، قراءة من القراءات، والمعاني دائما تبقى ايه؟ ملتقية، لأن تبين معناها ايه؟ يعني اطلب البيان، علشان ايه تطلب البيان؟ عشان تتثبت، مش كده ولا ايه؟ هي هي، وأصل بقى القرآن نزل زي ما قلنا على سبعة أحرف، والكتابة، كتابة القرآن كانت مكتوب بغير نقص وبغير ايه شكل. يعني انت دلوقتي بتلاقي مثلا ايه الكاف عليها مثلا فتحه ودي سكون ودي مش عارف ضمتين، دي اسمه شكل. وبتجد مثلا في حروف مشتبهه الصوره، يعني مثلا البيت بتبقى زي الياء بس بتختلف بالنقطه، دي نقطه واحده ودي ايه نقطتين مش كده؟ وبعدين من فوق تختلف النون نقطه والتاء نقطتين والسين الثلاث نقط. ما كانش ده موجود قبل الحجاج الثقفي، ما كانش موجود حكايه الايه النص دي. امال كانوا بيقراوا ازاي؟ قال لك بيقرا بالملكه، بيقرا بالايه. ولذلك ان لم يصب نص الكلمه لا يبعد عن معناه. اهي فتبين مكونه من ايه؟ الفيه ما حصلش فيها خلاف، هي هي هي فيه. طيب والتي وادي البيت إيه؟ والياه والنور كل واحده منهم صالحه ان تكتب الون وتكتب نون. ايوه تثبتوا. طب ما هي تطلع ايه؟ مش كده ولا لا؟ حصل ايه خلاف ايه؟ ما هو خلاف في النقط، انما الصوره واحده ولا لا؟ شيل النقط ده لما تيجي تقرا تقوم تقول ايه؟ تقراها بايه؟ تقراها على كم صورة؟ هتقرا بيتين ودينون ودينين والبيت، انما ملكة العرب تخليه يهتدي الى الايه؟ الى المعنى الصحيح او قريب من الصحيح، او قريب من ايه؟ من الصحيح. ولذلك لما جم راح مثلا الحناد وما كانش حافظ القرآن وجابوا له مصحف علشان يعني يقرا المكتوب فيه، مثلا قال ايه؟ صبغة الله هي صبغة الله ومن احسن من الله ايه؟ صبغة. الصاد ما حصلش فيها خلاف، لكن الب دي ممكن تبقى ايه؟ ايه ممكن تبقى نون، ممكن تبقى ت، ممكن تبقى سين مش كده؟ طيب والعين، العين ما هي ممكن تبقى ايه؟ العين ممكن تبقى ايه؟ غيه. فهو الايه في قراءه حفص ايه؟ صبغه الله ومن احسن من الله ايه صبغه. هو لما اراه الامر مش حافظ قال صنعه الله ومن احسن من الله صنعه، المعنى واحد ولا مش واحد؟